بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شرح الحديث 16 من أحاديث 40 النووية للناشئة. وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي اهتم بها علماء المسلمين وأكدوا على أهميتها، لأن هذا الحديث من أهم مفاتيح الأخلاق الحسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعرف الأحاديث وقبل ذلك الآيات التي وردت في باب الأخلاق وفي حسن الخلق وفي درجة حسن الخلق وفي الأثر العظيم الذي يؤدي إليه حسن الخلق في الدين أو في الدنيا وفي الآخرة. فما هو حسن الخلق من أئمة المسلمين؟ من عرف حسن الخلق بأنه ترك الغضب. لماذا؟ لأن الوقوع في الغضب وعدم التحكم في النفس قد يوقع الإنسان في حماقات كثيرة تهوي به في النار أو تفتح له أبوابا من الشر. فالقتل الذي يقع بين الناس كثير منه بسبب الغضب، وقطيعة الرحم كثير منها بسبب الغضب، والنطق باللعن والسب والشتم كثير منه بسبب الغضب. فالغضب يفتح للإنسان أبوابا من الشر، بيوت هدمت بسبب الغضب، أحباء انفصلوا عن بعضهم بسبب الغضب. بينما الإنسان العاقل المسلم الذي يتحكم بنفسه هو الذي يترك الغضب، هو الذي وإن غضب فإنه يترك آثاره السيئة. ولذلك ما معنى لا تغضب؟ قيل إن معنى لا تغضب أي لا تفعل آثار الغضب السيئة، وقيل معنى لا تغضب أي لا تقوم أو تذهب أو تعمل الأشياء التي يمكن أن تؤدي بك إلى الغضب. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القوة الحقيقية للإنسان هي في كظم الغيظ، هي في التحكم في النفس، وليست القوة الحقيقية هي في البطش، في بطش الناس وأذاهم. ليست القوة الحقيقية في شدة الجسم. فهذه أمرها سهل، يمكن الإنسان أن يعمل تمرينات معينة ويكون شديد الجسم قوي البنية، ولكن التحكم في أن الغضب وكبح النفس، كبح جماح النفس، الإمساك بزمامها كي لا ترتكب الحماقات، هذا هو تمام العقل. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف المتقين ووعدهم بالجنات، ثم عرف أو وصف المتقين بقوله الذين قال وصف من صفاتهم: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، هؤلاء الذين يكظمون غيظهم هم من المتقين الذين وعدوا بجنات عدن. فلذلك أيها الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نحرص على ألا نكون من السفهاء الذين إذا غضبوا عموا فلم يتحكموا بأنفسهم، ولا يردعهم دين ولا خلق ولا أمر ولا نهي. ولنلتزم بأخلاقنا، ولنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنتذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب.